الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قوله جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه، وإذ هنا نقول متعلقة بمحذوف تقديره اذكروا يا بني إسرائيل. إذ قال موسى لقومه الذي ذهب وتركهم، ذهب لميعاد الله جل وعلا له وتركهم وخالفوا بعبادة العجل. إذ قال لقومه يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم، يا قومي، ناداهم بالقومية تلطفا لهم وليبين لهم حرصه عليهم، لأن الإنسان إذا خاطبهم بقوله يا قومي يعلمون أنه من أحرص الناس على الخير لهم، ويتلطفهم بالعبارة التي تقبلها نفوسهم. وإذ قال لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، إنكم ظلمتم أنفسكم، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهم هنا وضعوا أنفسهم في غير موضعها. الأصل أن النفس تكون موحدة لله جل وعلا، مخلصة له، فهم دسوها بالشرك ودفنوها به ولم يزكوها بالتوحيد، وهذا من أعظم أنواع الظلم. إن الشرك لظلم عظيم. إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، ألبى هنا سببية، ظلموا أنفسهم بأي شيء؟ بسبب اتخاذهم العجل إلها من دون الله، ولكنه هنا لم يذكر المفعول الثاني، قال باتخاذكم العجلة، المفعول الثاني معلوم مقدر، والتقدير باتخاذكم العجلة إلها. فتوبوا إلى بارئكم. والف هنا تفسيرية تفسر المراد منهم. ما المراد؟ المراد أن يتوبوا إلى الله جل وعلا، أن يتوبوا إلى الله. وقال فتوبوا إلى بارئكم، والبارئ هو الخالق، البارئ هو الخالق، لكنه ليس مجرد الخلق، البارئ هو الخالق المعتني بخلقه المتولي شؤونه، هذا هو البارئ. ولهذا إذا قلت لشخص مثلا: وفقك الباري أو حفظك الباري، فهذه الكلمة تشعر بأنه الخالق الذي خلقه واعتنى به وتولى شؤونه، هذا هو الباري. فلم يقل فتوبوا إلى خالقكم، قال بارئكم، يعني الذي اعتنى بكم وأعطاكم من النعم والعناية ما لا يعلمها إلا هو. وكونهم يعبدون العجل فيه إشارة هنا إلى أن العجل ليس ببارئ، لا يخلق، فكيف تتركون من يخلق ويعتني بكم وتعبدون من لا يملك لا خلقا ولا عناية؟ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. أمرهم الله بالتوبة أن يقتلوا أنفسهم، وهذه من الأغلال التي وضعت على بني إسرائيل، فالله عز وجل جعل عليهم أمور ثقيلة، أغلال، وجعل عليهم من الإصر ما في مشقة، لأنهم أهل عناد تعنت، شقوا فشق الله عليهم. أما هذه الأمة وضع الله عنها الأغلال التي كانت على من قبله. فاقتلوا أنفسكم، ما المراد بقتل النفس؟ هل معنى اقتلوا أنفسكم أن الإنسان يقتل نفسه؟ لا، لم يقل ذلك أحد من أهل العلم. إنما المراد اقتلوا أنفسكم يعني اقتلوا بعضكم، كل يقتل الآخر. من العلماء من قال المراد باقتلوا أنفسكم أن الذي لم يعبد العجل يقتل من عبد العجل، أن من عبد العجل يقتل من عبد، من لم يعبد العجل يقتل من عبده، فالموحد يقتل غير الموحد. لكن دلالة الآية لا تدل على هذا، لأنه قال فتاب عليكم، وكون الموحد يقتل المشرك هذا لا يدل على أن المشرك تاب، لكن كون المشرك والآخر ومن معه كل يقتل الثاني، كل ينظر إلى من أمامه ويقتله، فهذا يقتل أباه، هذا يقتل أخاه، هذا يقتل ابنه، هذه التوبة. فأمرهم الله عز وجل بهذا، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، يعني قتلكم لبعض هذا خير لكم عند بارئكم، عند خالقكم المعتني بكم الرؤوف الرحيم. إذا قتلتم أنفسكم هذا خير لكم عند بارئكم، فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم، فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. لما فعلوا ما أمروا به تاب الله عليهم. وقوله إنه هو التواب صيغة مبالغة، وأتى بضمير الفصل بعد التوكيد ليدل على الحصر أنه هو التواب، وصيغة مبالغة ليشمل كثرة توبته وكثرة من يتوب عليه، فتوبته كثيرة، يبسط يده بالليل والنهار ليتوب المسيء، وأيضا التائبون كثير الذين تاب الله عليهم، فهو التواب الرحيم، يعني ذو الرحمة الواسعة على خلقه. وهذان الاسمان يتضمنان صفة التوبة وصفة الرحمة لله جل وعلا. ثم قال جل وعلا وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، واذكروا يا بني إسرائيل، إذ قلتم لموسى لن نؤمن لك يعني لن نصدق وننقاد لك يا موسى حتى نرى الله جهرة، انظروا التعنت، حتى نرى الله جهرة، جهرة مصدر لجهر، لأن الجهر الظهور والإعلان، تقول اجهر بصوتك يعني يظهره، والمعنى أنهم يريدون أن يروا الله عيانا، يريدون أن يروا الله بأم عيونهم، وهذا من أعظم التعنت. ولهذا غضب الله جل وعلا عليهم. فإن قال قائل غضب الله على قوم موسى لما قالوا أرنا الله جهرة، وموسى قال ربي أرني أنظر إليك، ولم يعاتبه ربه بل قال انظر إلى الجبل، لأن موسى سؤال إيمان وحب وتعلق بالله جل وعلا، سؤال طاعة، وهؤلاء سؤال تعنت واستكبار وتحدي لهذا الرسول العظيم، ولهذا عاقبهم الله جل وعلا. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، أخذتكم الصاعقة بسبب هذه الكلمة، والصاعقة هي الموت، الصاعق هو الموت يعني ماتوا، وأنتم تنظرون، تصور ماتوا كل واحد منهم ينظر للثاني، كل ينظر للثاني ويموت، موقف عظيم. لكن ما الذي حصل؟ قال ثم بعثناكم من بعد موتكم، ثم بعثناكم، والأصل أن البعث يوم القيامة، الأصل البعث يوم القيامة، لكن المراد ببعث هنا إخراجهم من الموت الذي كانوا فيه، إخراجهم من الموت، فأعادهم الله جل وعلا إلى الحياة. هل ماتوا موتا حقيقي؟ ممكن يأتي مفسر ويقول المراد أنهم ماتوا الموتة الصغرى وهو النوم، أغمي عليهم في النوم ثم قاموا. نقول لا أبدا، كلا، لأن الله قال ثم بعثناكم من بعد موتكم، نص الله على الموت. ثم إن النوم لا يسمى موت، النوم يسمى وفاة، الله يتوفى الأنفس حين موتها، فهذا الموت حقيقي، ماتوا بالصعق، نزل عليهم موت وأهلكهم، لكن الله جل وعلا بعثهم من بعد موتهم ثم بعثناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون، تعليلية، لعلكم تشكرون هذه النعمة. وهذه يا أخوان من أعظم النعم، يعني تصور إنسان مات ورأى الآخرة ثم رده الله إلى الدنيا، ما المتبادر للذهن؟ هنقول يا ربي أشكرك أنك رددتني إلى الدنيا حتى أستعد للآخرة، فالمفروض أنهم يشكرون هذه النعمة. وهذا القسم هنا موتهم، هذا من الأقسام الخمسة الذين ماتوا ثم حيوا في سورة البقرة. في سورة البقرة خمس أنواع، ماتوا ثم حيوا بإذن الله جل وعلا. الأول قصة البقرة، قصة القتيل، قتيل بني إسرائيل الذي أخذوا جزءا من البقرة ثم ضربوه بها فقال قتلني فلان، حيا بعدما مات، هذا النوع الأول. القسم الثاني هذا الذي أتتهم الصاعقة فماتوا فأحياهم الله جل وعلا. القسم الثالث الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، هربوا خائفين من الموت، لكن الموت لهم بالمرصاد، ولهذا كل شيء يهرب منها الإنسان أين يكون؟ ها خلفه، إلا الموت، يهرب منه يصير أمامه. فهم ألوف حذروا الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. أي قسم هذا؟ هذا القسم الثالث. القسم الرابع قصة النمرود الذي حاج إبراهيم، أتى على حمار فرأى قرية قال أن يحيي هذه الله بعد موته، كيف؟ غابت عنه قدرة الله جل وعلا فأماته الله. كم أماته؟ 100 عام، وطعامه وشرابه لم يتغير على ما مر به من السنين، صيفا وشتاء وليلا ونهارا لم يتغير طعامه. وبعد 100 سنة أحياه الله جل وعلا. فلما أحياه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوم وبعض يوم، ميت كالنائم، النائم ينام له 10 أيام ينام يقوم، كان يقول كان نمت 5 دقائق. قال فأخبره الله بأن موته كم؟ 100 عام. لكن الآية العجيبة أيضا أنه قال وانظر إلى حمارك وإلى العظام كيف ننشيزها، حمار متقطع لحمه منتهي، العظام متقطعة متكسرة، فينظر إلى حماره وأيضا العظام يتحرك بعضها إلى بعض، العروق تلتحم، اللحم يتصاف، الدم يجري فيتحرك حتى وقف الحمار بين يدي. آية. هذا القسم الرابع من الذين ماتوا ثم حيوا. القسم الخامس قصة الطير الذي قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. انتبهوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني هل معنى هذا شك؟ لا، معنى قوله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني يقول لو كان هناك شك شككنا نحن ما هو إبراهيم، ينفع عنه. كما لو قلت لك الشخص فلان فعل كذا وكذا قلت نحن أحق منه بهذا الفعل، تنكر الفعل، تنكر أن يفعل. فإبراهيم لم يتطرق إليه شك أصلا، لكن إبراهيم يريد عين اليقين بدل حق اليقين فقط، لأن عندنا علم اليقين وحق وعين اليقين وحق اليقين. لو قيل لك فلان عنده طيب عود أصلي، ثم أخبرك مجموعة من الناس عن هذا الطيب أنه أصلي، والناس كلهم ثقات الذين أخبروك، ماذا يسمى هذا العلم الذي عندك؟ علم يقين خلاص. فأتي بالطيب فرأيته بعينك، هذا هو الطيب، ماذا يسمى؟ عين اليقين. فأخذته وشممته وعرفت رائحته، ماذا صار؟ حق اليقين. إبراهيم يريد عين اليقين، علم اليقين عنده ما في إشكال ومؤمن بهذا، لكن يريد نرى بعينه فقط. فأمره الله جل وعلا أن يأتي بمجموعة من الطيور ويفرقها ويخلط أجزاءها مع بعض ويجعل جزء على هذا الجبل، والجزء الذي على هذا الجبل من مجموعة الطيور، قطعة من كل طير، الجبل الثاني قطعة من كل طير، وزعها. فأمره الله أن يدعوها، فلما دعاها كل قطعة ذهبت إلى من؟ إلى الطير التي هي له، فدعاهن فأقبلنا إليه. هذه خمس حوادث في سورة البقرة، ماتوا ثم أحياهم الله جل وعلا، ومنهم من هم معنا في هذه السورة المباركة سورة البقرة. قال فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام، يعني بعد ما بعثناكم يا بني إسرائيل من موتكم ظللنا عليكم الغمام، يعني جعلنا عليكم غمام رقيق يبرد الجو ويدفع عنكم حر الشمس، وتكونون في ألطف الجو وأجمله وأحسنه. ألست هذه من أعظم النعم؟ هذه من نعم الله على بني إسرائيل. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، المن والسلوى. المن قالوا إنه شيء يشبه العسل، حالي يخرج من الفجر إلى طلوع الشمس في الوقت فيأكلون منه ويتنعمون به. والسلوى هو الطير السمانة، ولهذا يقول العلماء من أجمل الطيور وأحلاها طير السمانة، من الله بها على بني إسرائيل. والكمأة الفقع اللي الآن الناس يبحثون عنه، أخبر الله أن هذا من المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلوا أمر يأمرهم الله أن يأكلوا، وهل الأمر هذا الوجوب؟ هل يجب أن يأكلوا؟ لا، هذا أمر الإباحة. كلوا يعني أبحت لكم أن تأكلوا هذه. كلوا من طيبات ما رزقناكم، من طيبات، الطيبات التي رزقهم الله جل وعلا كثيرة، وهذه الطيبات من جملتها. ولهذا من هنا قوله من طيبات ليست تبعيضية يعني كلوا بعض الطيبات، لا، بيانية، بيانية يعني كلوا من جنس الطيبات التي نحن مننا بها عليكم. كلوا من طيبات ما رزقناكم، ما رزقناكم. والرزق والرزق هو الذي يأتي بدون مقابل كالهدية، فالله عز وجل تفضل عليهم بالرزق بدون أي مقابل، ما يحتاج لا عبادة ولا غيره، تكرما منه. كلوا من طيبات ما رزقناكم، وأضاف الله جل وعلا الرزق إليه للدلالة على عظم الرزق وكرم الرزق وسعته وبركته. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا، وما ظلمونا. والمراد بالظلم هنا النقص، يعني ما نقصونا شيئا، ولو أن الله أعطى الإنس والجن والمخلوقات الأولين والآخرين ما نقص من ملكه شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. والظلم يأتي بمعنى النقص، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص منه شيء، فهم ما ظلموا الله جل وعلا، ما نقصوا منه شيء جل وعلا، لكنهم ظلموا أنفسهم. فالمخطي والعاصي والمخالف إنما يظلم نفسه، ولهذا يقول وما ظلمونا ولكن ها كانوا أنفسهم يظلمون. قدم ما حقه التأخير، الأصل ترتيب الكلام في اللغة العربية ولكن ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم، لكن قدم المفعول به، قدم ما حقه التأخير، لماذا؟ للحصر، يعني هم الذين ظلموا أنفسهم لم يظلموا غيرهم، هم الذين ظلموا أنفسهم، ما دخل الظلم عليهم من أحد غيرهم. كون الإنسان يرسل إليه نبي ومعه الآيات والمعجزات والدلالات العظيمة ثم بعد ذلك لا يؤمن ولا يستجيب، هذا هو الذي ظلم نفسه. وينعم الله عليه النعم الكثيرة ولا يستجيب، هذا هو الذي ظلم نفسه. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، يعني واذكروا يا بني إسرائيل أيضا، إذ قلنا ادخلوا هذه القرية، إذ قلنا ادخلوا، وهذه يقول بعض أهل العلم يقول بعدما مات موسى وهارون امتن الله عليهم بدخول بيت المقدس فقال ادخلوا هذه القرية، والمراد بالقرية بيت المقدس على الصحيح من المفسرين. والقرية في اصطلاح الناس المدينة الصغيرة، والكبيرة تسمى مدينة، هذا في اصطلاح الناس اليوم، لكن الصحيح أن القرية تطلق حتى على المدينة الكبيرة. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، يعني مكة سماها الله قرية، وأخبر عن مكة أنها أم القرى. فالقرية يشمل المدينة الكبيرة والصغيرة، لأن مكة أم القرى، يعني كل مدينة كبيرة وصغيرة فمكة أمها، لأنها تأم مكة وتتجه إليها وترجع إليها. والمراد بالقرية هنا بيت المقدس. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، ادخلوا بيت المقدس، ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم. وحيث هنا ظرف مكان، يعني كلوا منها في أي مكان، في أول القرية، في آخرها، في جانبها الأيمن، في جانبها الأيسر، في وسطها، في أي مكان من القرية كلوا. أما حين هذا ظرف زمان، ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم من سره أن يلقى الله غدا مسلما ها فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، حيث يعني في المكان الذي ينادى بهن، يعني في المسجد. فالله هنا يقول كلوا فكلوا منها حيث شئتم، يعني في أي مكان رغدا. والرغد العيش الهني الواسع اللذيذ الذي ليس فيه تنغيص ولا نكد، هذا هو العيش. فيقول الله لهم يا بني إسرائيل ادخلوا بيت المقدس، كلوا في أي مكان من هذه الأرض، أي مكان نجلسهم كلوا اذهبوا لا شيء عليكم، وأيضا ما تأكلونه هنيئا ليس فيه نقص وليس فيه أذى، وهو رزق واسع لذيذ. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، ادخلوا الباب سجدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة دخلها مطأطئا رأسه خاضعا لله، ولهذا من الشكر لله جل وعلا إذا فتح الله على الإنسان مدينة أو هيا له نصر أن يدخل في هذا المكان متواضعا لله جل وعلا شكرا له على هذا النصر. فأمرهم أن يدخلوا بيت المقدس خاضعين ذليلين، لأن السجود يقول بعض العلماء المراد بالسجود هنا التذلل والخضوع، لأن الساجد لا يمكن يمشي يدخل، لكن قال بعض العلماء أن المراد بالسجود هنا إذا دخلتموها فاسجدوا شكرا لله. وما المانع أن الله يريد هذا؟ ما في معنى. فنقول نعم الله أراد أن يدخلوا خاشعين متذللين، وإذا دخلوها أن يسجدوا شكرا لله. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. هذه كلمة عندهم تدل على مغفرة الذنوب، مثل ما تقول أنت الآن ربي اغفر لي وارحمني، إذا قلت حطة كأنك تقول ربي اغفر لي وارحمني، يعني يقولون حط عنا ذنوبنا يا ربنا، احطط عنا أوزارنا. فأمرهم الله أن يدخلوا الباب سجدا وأن يقولوا سؤالنا أن تحط عنا أوزارنا، يعني اغفر ذنوبنا حطها عنا. لكن اليهود أهل بهت خيانة، وكما قال الله جل وعلا عنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، فهم حرفوا في الفعل وحرفوا في القول. الله قال ادخلوا سجدا، ماذا دخلوا؟ دخلوا على أستهم، جلس واحد على أسته وبدأ يدخل عكس ما أراد الله جل وعلا منه. ولهذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمروا بني إسرائيل أن يدخلوا سجدا فدخلوا على أساتهم، يدخل واحد على أسته يزحف. وحطة قالوا حنطة، حنطة يعني حبة في حنطة أو حبة في شعيرة. لماذا قالوا هذا؟ كأنهم يقولون دخول المدينة مستحيل لا يمكن، مثل ما أن الحبة والشعيرة يصعب أن يقرن بينهما ويجتمع، فقالوا حنطة، فعوقبوا على هذا التبديل والتحريف. ولهذا من صفات اليهود أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، الكلام الذي يدل على الحق يصرفونه ليدل على الباطل. ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، وحطة هنا مرفوع طبعا، خبر لمبتدأ محذوف، تقديره قولنا حطة أو سؤالنا حطة، يعني أن تحط عنا ذنوبنا. فأمرهم الله أن يقولوا هذه الكلمة، ولو قالوها لحطت عنهم ذنوبهم. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. انظروا جواب الشرط، يعني ادخلوا سجدا وقولوا حطة، حط عنا خطايانا نغفرها لكم مباشرة. والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، هذه المغفرة مشتقة من المغفر، لأن المغفر يوضع على الرأس يقيها السهام ويجعلها تتجاوز. فالمغفرة هو ستر الذنب، يستره الله عنك ما حد يعلم به ويتجاوز. نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، سنزيد الذين أحسنوا، سيعطيهم الله من فضله ومن خيره. والمراد بالإحسان هنا إحسان العبادة والإحسان للخلق. إحسان العبادة أن تفعلها على ما أمر الله جل وعلا على شرع هذا النبي، والإحسان للخلق معروف بجميع جوانبه. فالمحسنين يزيدهم الله جل وعلا. انتبهوا يا إخوة، العبرة بوجه الدلالة لا بسبب النزول. ما هو وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن كل محسن فليبشر بالزيادة، كل محسن، إن أحسنت العمل الطاعة أبشر بزيادة الطاعة، إن أحسنت العلم أبشر بزيادة علم، إن أحسنت المال أبشر بزيادة مال، إن أحسنت إلى الخلق أبشر بزيادة محبة ودعاء وخير من هؤلاء الخلق. إذن كل من أراد الزيادة فعليه أن يحسن. وسنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا إلى آخره، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.